الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الدروس في أحكام الموتى، وتقدم من ذلك تغسيل الميت، ثم بعد ذلك أحكام تكفينه، وهنا الدرس في الصلاة على الميت. يقول: تسقط بمكلف، يعني أن الصلاة على الجنازة أنها واجبة، ولكنها وجوب كفائي، ولكن وجوب كفائي بمعنى أنها من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. وتقدم لنا أن الفروض أنها قسمان: قسم فروض أعيان تجب على كل إنسان بعينه، مثل الصلوات الخمس، ومثل زكاة الأموال وزكاة الفطر، ومثل ذلك أيضا صيام رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا، إلى غير ذلك من فرائض الإسلام، هذه تجب على الأعيان. وهناك فروض تجب على الكفايات، بمعنى أنها إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ومن ذلك تغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه والصلاة عليه، هذه كلها تعتبر فروض كفايات، إذا قام بها من فيه الكفاية سقط الإثم عن الباقي. فالصلاة على الميت فرض كفاية، يعني ما هو لازم مثلا كل أهل المسجد أو أهل الحرم أنهم يقومون يصلون، لا، إذا صلى بعضهم سقط عن الباقي، ولكن الذين لم يصلوا فاتهم الأجر، يعني انحرموا من الأجر، وصار الأجر والثواب لمن قام وصلى. إذن الصلاة فرض كفاية، صلاة وتسقط بمكلف، يعني لو صلى على الميت واحد كفى عن الباقي. المكلف معناه الذي وجب عليه التكليف، يعني وجبت عليه الشرائع، وهو البالغ العاقل. إذا صلى البالغ العاقل على الميت ولو واحد سقط الوجوب، يعني انتهى الوجوب. ولو امرأة صلت على الجنازة يعني أدت الواجب، يصير من صلى بعدها يصير يعني سن نافل. فالمكلف المراد فيه بالغ، سواء كان ذكر أو أنثى، ويكون أيضا عاقل، يعني ليس بمعتوه وليس بمجنون، ولأن هذا يعني فاقد النية، فاقد الكفاية، يعني الكفاية ما في كفاية. لكن العاقل سواء كان ذكر أو أنثى إذا صلى على جنازة حصل المقصود، ولكن الأفضل كثرة المصلين، هذا هو الأفضل. كلما كثر المصلون وكثر الداعون وكثر الشافعون هذا زيادة الأجر، ولهذا ينبغي مثلا تكثير الصلاة عليه، وأنه يجاب الأوقات التي يكثر فيها المصلون والمسجد الذي يكثر فيها المصلون حتى يكثر الدعاء له، لأن المصلين شفعاء بين الله تبارك وتعالى لهذا الميت، يشفعون له ويدعون له بالمغفرة ويدعون له بالرحمة ويدعون له. فكل ما كثروا كان أفضل وأفضل. ولذا جاء في الحديث: إذا صلى أربعون لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، يشفعون فيه. فإذا كانوا من الأربعين فأكثر فهذا أفضل. ولكن حنا الكلام بالوجوب، الكلام الحكم بالواجب، يعني لو صلى واحد بالغ عاقل صلى على الجنازة حصلت الكفاية، لكن ما حصلت الفضيلة، ولا حصل الأجر الكبير، ولا حصل الدعاء الكثير، ما حصل هذا. قال: تسقط بمكان، وتسن جماعة، تسن صلاة الجنازة جماعة، أفضل من كل واحد يصلي وحده، ويصح إن كل واحد يدخل ويصلي عليه. كافي، لكن الأفضل لا، أن تصلى جماعة بإمام والصفوف يدعو، هذا هو الأفضل. ولا النبي عليه الصلاة والسلام ما أم عليه أحد، صلى الناس عليه أفراد يدخلون عليه في منزله ويصلون، دخل الرجال ثم دخل الصبيان ثم دخل النساء، كلهم يصلون عليه ويخرجون ولا أمهم أحد. مع أن هكا اليوم انعقدت الخلافة لأبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه هكا اليوم صار هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما صار للصحابة هم إلا أنهم يقيمون خليفة بعده. فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، سقيفة يجتمع بها الأنصار، فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وأعيان المهاجرين ذهبوا إليه وتفاوضوا في من يكون الخليفة، والحمد لله طفت الفتنة، ولا كادت. الأنصار يقول منا أمير ومنكم أمير، والأنصار قالوا مرة إنهم أهل الدار، ولكن أبو بكر رضي الله عنه قال إن هذا الأمر لا يصلح إلا لهذا الحي من قريش، يعني العرب ما هي رايحة تتبع إلا قريش، أنتم أهل الدار وأنتم الوزراء وأنتم الأنصار، لكن العرب هذا ما هم رايحين يطيعون ويتبعون إلا من كان من نسب نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن هذا بايعوا أبا بكر، قام عمر وبايع أبو بكر، جاء أبو عبيدة وبايع أبو بكر، وثم تتابعوا كل الصحابة رضي الله عنهم، ولم يتخلف إلا نجرا يسير جدا هم الذين تخلفوا. تمت البيعة لأبي بكر، بعد ما تمت له البيعة راحوا عاديش قاموا بشؤون دفن النبي عليه الصلاة والسلام، تغسيله وتكفينه ودفنه، يعني ما أنت يعني اهتموا بأمر تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعدما انعقدت الخلافة وصار للمسلمين خليفة وهو أبو بكر. ولكن مع هذا أبو بكر ما أما الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنازة، وإنما صلى عليها المسلمون أفرادا أفراد. إذا لو صلى الناس على الجنازة واحد واحد صحت صلاة، لكن الأفضل أن تكون جماعة، الأفضل أن يكون هناك إمام وأن يكون هناك صفوف، أقل ما تكون ثلاثة صفوف كما سيأتي إن شاء الله. أين هذا الفضيلة في صلاة الجنازة؟ قال وتسن جماعة وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، يعني حتى ولو كانوا قليلين، لو كانوا ستة مثلا أثنين وراهم أثنين وراهم أثنين هذا الأفضل، ولو كان الصف يحملهم ويشيلهم، لكن الأفضل أن يكونوا ثلاثة صفوف، أن يكونوا ثلاثة صفوف ولو كان الصف متسع ويحمله، هذا هو الأفضل. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، يعني الإمام وين موقفه من الجنازة؟ عند صدره، يصير صدر الإمام مقابل الصدر الميت، هذا إذا كان ذكر عند صدره. وعند وسطها أي وسط أنثى، الأنثى لا يصير وسطه، يعني يصير أمام يعني يتوسط الجنان، يتوسط الأنثى، بخلاف الذكر يكون إيش؟ يكون الصدر هو الذي أمامه. قالوا إذا كان خنثى يصير بين هذا وبين هذا، الخنثى هذا إنسان لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، يصير له يعني إيش؟ يصير له يعني جهاز الذكور وجهاز الإناث، ويشكل على الناس هل هو من جنس الإناث أو من جنس الذكور، هذا إذا توفي. المسألة كلها يعني فضيلة، ما في شيء واجب، يعني حتى لو وقف أمام وسط الذكر وأمام صدر الأنثى ما في شيء، جائز كله، لكن بس هذا يعني على وجه الفضيلة ويكون أين؟ أي وسط الأنثى والخنثى بين ذلك. والأولى بها وصيه العادل، يعني من الذي يؤم الناس عليه؟ الذي يؤم الناس عليه وصيه، إذا قال يصلي علي فلان، إذا قال مثلا في حال حياتك يصلي علي فلان، يصير فلان الوصي هذا هو أولى الناس بالصلاة عليه، هو الذي يتقدم فيصلي عليه. ومن قدمه فسيد، يعني السيد أيضا يكون سيد المملوك، سواء كان المملوك يعني رقيق أو رقيقة أيضا يكون سيده لأنه أولى الناس به. فالسلطان، السلطان يعني إمام المسلمين، هذا هو السلطان، لأنه ولاية العامة، السلطان له ولاية عامة على المسلمين، على المسلمين. فيكون هو أولى من يصلي، من يكون إماما على الجنازة، فالسلطان. فنائبه الأمير فالحاكم، إذا كان هناك يعني حاكم إداري وحاكم شرعي، هم نواب الإمام، أيضا هم الذي لهم الولاية، هم الذي لهم الولاية، فيصلون إيش على الميت. أي نعم. والأولى بغسل رجل فزوج، فزوج بعد ذوي الأرحام، يعني عاد إذا ما وجدنا كذا يصير يعني على حسب الميراث العصبات، ثم يأتي بعدهم ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم قرابة الإنسان من قبل أمه، يقال لهم ذوي أرحام، وأما أقاربه من قبل أبيه قال لهم هؤلاء هم العصبة. ومن قدمه ولي بمنزلته، لا من قدمه وصي، يعني الإمام إذا قدم إنسان قال أنت يا فلان صل عليه تكون له الولاية، لأن الحاكم هذا له الولاية. وإذا اجتمع الجنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم، يعني عادل صار عند الإمام عدد من الجنائز كلها يبسل، دائما نسمع صلوا على الأموات، يعني عدد الأموات. اللي يلي الإمام هو الأفضل، يعني اللي يلي الإمام الرجال، إذا كان رجل وامرأة يكون الرجل هو الذي يلي الإمام وبعدها الأنثى، وإذا كان مثلا صبي وكبير يصير أيضا الكبير هو الذي يلي الإمام، وإذا كان اجتمع اختلطوا ذكور وإناث يكون مثلا والصبيان يكون الذكور البالغين ثم الذكور الصبيان ثم بعد ذلك وراهم الإناث، على حسب يعني على حسب فضلهم على حسب تقدمهم، هذا يعني يصلون يعني. وهذا كله على وجه الفضيلة ما هو على وجه الوجوب، يعني لو كانت المرأة هي التي تلي الإمام صحة الصلاة ما في هذا الشيء، بس الأفضل هكذا أنهم يرتبون على حسب أفضليتهم، يكون اللي يليها الذكر الكبير ثم الذكر الصغير ثم الأنثى بعد ذلك. وإذا قدم إلى الإمام أفضلهم فأسن، يعني إذا كان كلهم ذكور أو كلهم إناث كبير السن هو الذي يلي الإمام الكبير، لأن غالبا كبير السن هذا يكون يعني أكثر طاعة وأكثر عبادة وأكثر كذا، فهو يصير هو الذي إيش هو الذي الأفضل، هو الذي يلي الإمام. ويقرع مع التساوي، وجمعهم بصلاة أفضل، يعني يكون إذا اجتمع عدة جنائز، هل الأفضل أن نصلي على كل واحد وحده أو نصلي عليهم سواء؟ لا، يقول الأفضل يصلي عليهم سواء كلهم بصلاة واحد، وأن لا نصلي على هذا صلاة وعلى هذا صلاة وعلى هذا صلاة. ليش؟ قال والله أفضل من عدة أمور. الأمر الأول فيه تعجيل لهم، أسرعوا بالجنازة، الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة، كونها تأخر هذا خلاف الأول، فالأفضل الإسراع فيها، أسرعوا بالجنازة، فإن تكون خير فخير، فإن تكون صالحة فشر فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. هذه ناحية المبادرة فيها. الأمر الثاني أنه أكثر للجمع، لأن الذين يشيعون هالجنازة ويشيعون هذه الجنازة يجتمعون في الصلاة كلهم سوا، لكن إذا صلى على واحدة ثم ذهبوا بها فات الصلاة على الجنازة الأخرى، فالأفضل اجتماعهم حتى كلهم يصلون عليه، كلهم يصلون عليهم. وإذا صلى الإنسان على الجنائز، هل صلاتك على جنازة واحدة مثل صلاتك على جنازتين أو على ثلاثة أو على أربع؟ الراجح أن الصلاة على عدد من الجنائز له من الفضل بعدد الجنائز. يعني أنت لو صليت على مثلا موتى ثلاثة أربعة أكثر أقل، فأنت لك من الأجر بعدد من صلت عليهم من الموتى، لأن النص الحديث من صلى على جنازة، من صلى على جنازة معناه إن كل واحدة من الجنائز أن لها أجر وحدها، وأنه ما هو يعني الأجر منصب على نفس الصلاة سواء كان واحد أو أكثر، لا، منصبنا على عدد المصلى عليهم، على عدد المصلى عليهم. فأنت إذا صليت على عدد فلك من الأجر بقدر من صليت عليه منهم، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. طيب إذا صفوا، وحنا قلنا أنه يصلي إن الإمام يكون أمام صدر الرجل وأمام عجز المرأة، إيش الطريقة؟ قال ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر وخنثى بينهما. يعني عادلة ما نحن قلنا إن إيش إنه يكون أمام صدر الرجل وأمام وسط المرأة. طيب عندنا رجل وعندنا امرأة، يخلون صدر الرجل محاذين العجز المرأة، الوسط المرأة، حتى إن الإمام يكون أمام صدر الرجل وأمام وسط المرأة. هذا هو الرجل. يعني كل هذا من باب إيش؟ من باب الفضيلة. قال ويكبر أربع تكبيرات، هذه هي السنة، وهذا انعقد عليها الإجماع، إجماع المسلمين. كانوا بالأول في صدر الإسلام في خلاف إلى سبع تكبيرات، قيل إن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف لأنه من أهل بدر، كبر عليه سبع تكبيرات، لكن انعقد إجماع المسلمين على أن التكبيرات إنها إيش؟ أنها أربع تكبيرات لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، أربع متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي أخبرهم بوفاة النجاشي. النجاشي هذا ملك الحبشة، وكان له فضل على المسلمين، لأنه آوى المسلمين لما هاجروا هجرة الحبشة، هاجروا إليه آواهم وأكرمهم وصانهم وحفظهم وأسلم بعد ذلك. فتوفي، فلما توفي نزل جبريل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن النجاشي أنه قد توفي، فخرج صلى الله عليه وسلم ونعاه للناس، أخبرهم بوفاة النجاشي، ثم إنه كبر بهم وصلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب وكبر عليه أربع تكبيرات. إذن السنة هي التكبير، تكبير على الجنازة أربع تكبيرات، هذا هو السنة. أين يقول يقرأ في الأولى بعد التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا، لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها. يعني إذا كبر التكبيرة الأولى، والتكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام مثل تكبيرة الصلاة، الإنسان يدخل في الصلاة بالتكبير، لأن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن يكبر على الجنازة التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، فإذا كبر ما يستفتح، يقول سبحانك اللهم وبحمدك أو غير ذلك من الاستفتاحات، لا، يتعوذ، لأن التعوذ تبع القراءة، التعوذ تبع القراءة، وأنت تريد أن تقرأ سورة الفاتحة، فأنت تستعيذ بالله وتبسمل، تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ سورة الفاتحة. هذا بعد ماذا؟ بعد التكبيرة الأولى. فصلاة الجنازة صلاة مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، ولهذا سقط فيها الركوع، وسقط فيها السجود، وسقط فيها قراءة سورة بعد الفاتحة، وسقط فيها أشياء كثيرة، كله لأنها إيش؟ لأنها دعاء وشفاعة للميت مبنية على التخفيف والإسراع. ولهذا قال بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ويقرأها سرا ولو كانت الصلاة ليلية، لو كان الصلاة على جنازة بالليل فإنها تقرأ إيش؟ تقرأ سرا. أين؟ ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التكبيرة الثانية كصلاة التشهد. التشهد يعني التشهد الذي في الصلاة. الإنسان يقول بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله يقول يعني في التشهد الأخير يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد. هذا يقوله بعد التكبيرة الثانية. ولو صلى بغيره جاد، لو يوم صلى قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد أو على رسول الله محمد جاز يكافي، هذا حصلت الصلاة. لكن الأفضل أن تكون هذه الصلاة، هذه أن تكون الصلاة التي تقال، التي تقال في الصلاة أن تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركعة بعد التكبيرة الثانية، أن تكون كالصلاة في نفس الصلاة، لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهيل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرص الدعاء للميت ثم يسلم. هذه تكبيرتين، راحت التكبيرة الأولى التي بعدها الفاتحة، والتكبيرة الثانية التي بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة إيش؟ يدعو للميت، يدعو للميت، جاء وقت الدعاء للميت. وهكذا الدعاء، كل دعاء لازم فيه أول شيء الثناء على الله، ثم الصلاة على رسول الله، ثم تدخل في الدعاء. أما أن ترفع يديك وتدعو وأنت لا حمدت الله ولا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا استعجال، وهذا معناه انه يعني انه قمين بانه يرد ولا يقبل هذا الدعاء. هذا الدعاء الذي ما يبتدى فيه بالثناء على الله وبالحمد على الله جل وعلا وبالصلاة على رسول الله، هذا ما هو من آداب الدعاء، هذا معناه انه دعاء يرد. اذا صلاة الجنازة تستفتح بالحمد لله. الحمد لله هذه ثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ثناء على الله. ثم بعد ذلك بعد الركعة بعد التكبيرة الثانية هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء للميت. الدعاء للميت فيدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا. أول ما هو دعاء عام للمسلمين كلهم قبل الدخول في الدعاء على الميت وحده. اللهم اغفر، اللهم هذه بمعنى يا الله، هذا معنى اللهم. الميم هذه عوض عن ياء النداء، ولهذا ما تقول يا الله اللهم أو يا اللهم، لا، لأنه ما يجمع بين العوض والمعوض. ما دام ان اللهم انها عوض عن يا الله فان تكتفي باللهم، يعني هذه عوض كانك تقول يا الله. اللهم اغفر، الغفر بمعنى ستر الذنوب، الغفر ستر الذنوب، ولكن ما هو معنى ازالتها، لا، بس سترها الله، وقد تكون الذنوب لا تزال باقيه الا ان الله جل وعلا سترها عن خلقه، سترها عن. اللهم اغفر لحينا، تدعي لجميع أحياء المسلمين، وميتنا تدعي لجميع موتى المسلمين، وشاهدنا يعني اللي معك في المسجد، هذول الشاهد يعني الحضور، الشاهد معنى الحاضر، وشاهدنا وغائبنا تدعو لمن غاب عنك من ليس عندك، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، يعني عممت جميع المسلمين الأحياء والأموات الذكور والإناث الصغار والكبار. هذا الدعاء صار دعاء عام، دعاء عام. وذكرنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، منقلبنا يعني ماذا ننقلب إليه في حال في الحال الآخر، يعني ننقلب إلى سعادة أو إلى ضده والعياذ بالله، هذا معنى المنقلب. المنقلب ما ينقلب إليه ما ينقلب إليها الإنسان بعد إيش؟ بعد وفاته. ما منقلبنا ومثوانا يعني مقامنا، مثوانا يعني منزلنا ومأوانا، ما ندري كيف نأوي إلى الجنة إلى غير ذلك، أنت اللي تعلم، أنت اللي جل وعلا تعلم. ومنقلبنا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا، تعني المسلمين عام، فأحيه على الإسلام والسنة، أحيه على الإسلام، خلوا يعني يعيش على الإسلام والسنة. الإسلام أشمل والسنة أخص، لأن الإنسان قد يكون مسلم ولكنه ما مشى على السنة الحقيقية، عنده ابتداع، عنده انحراف، عنده كذا، هذا يعني مسلم ولكنه ليس أيش على السنة. فأنت تدعي لهم بالإسلام وتدعي لهم بالسنية بأنهم يكونوا على السنية. ومن توفيته منا يعني أمته وأخذته فتوفه عليهم يعني على الإسلام وعلى السنة، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. وزاد الموفق وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر له وارحمه، هذا جاء الدعاء الخاص للميت. الدعاء الأول هذا لعموم المسلمين، والدعاء الأخير هذا خاص للميت. فأنت تقول اللهم اغفر له، يعني استر عيوبه، هذا معنى اغفر له، استر عيوبه وارحمه. الرحمة أبلغ من الغفران، يعني أفضل وأكمل، أكمل معنى الرحمة، يعني إنك تشمل الرحمة لله، صفة لله جل وعلا، صفة فعل لله يرحم بها من يشاء من عباده، هذه الرحمة له آثاره، إن الله يغفر الذنوب وإن الله يستر العيوب وإن الله سبحانه وتعالى يدخل الإنسان في مقرك. وعافه واعف عنه، يعني عافه يعني سلمه من الآفات، من عذاب القبر، سلمه من النار، سلمه من العذاب، يعني واعف عنه. وأكرم نزله، النزل معناه الشيء اللي تقدمه للضيف، أول ما يدخل بيتك تقدم له الشيء، طعام، شراب، شيء تقدمه يسمى نزل، يسمى هذا نزل، أول ما يقدم للضيف عندما يدخل البيت أول ما يسمى هذا نزل. فأنت تقول تسأل الله سبحانه وتعالى إنه يقدم له أفضل شيء، يكرمه في النزل، من حين إنه يفد إليه هذا الميت، إن الله جل وعلا إن الله يجعل نزله نزلا كريم، يعني جل وعلا يعني يعطيه، عطى الله ما تألى عليه، يعني عطى الله جزيل العطى على أجزه على قدر المعطي. وأوسع مدخله، أوسع مدخله، تقول مدخله وتقول مدخله كذا وكذا، فأوسع مدخله يعني مكان دخول، أو مدخله يعني نفس الدخول، نفس الدخول، فإن كان بالضم فهو مكان الدخول يعني القبر، وإن كان المدخل هو، وإن كان بالفتح هو معناه إيش؟ معناه الدخول نفسه. أوسع مدخل. واغسله بالماء والثلج والبرد والبراد. الثلج هذا الماء المنعقد، الماء المتجمد، الماء المتجمد يسمى هذا ثلج. والبرد هذا أيضا نفس الشيء، يعني ماء السحاب إذا انعقد في أجواء طبقات السماء من البرد، يمر له طبقة باردة من الأرض، ثم هذا الماء الذي ينزل من السحاب ينعقد هذا البرد، ما هو بالبرد، البرد هذا. فأنت تدعي الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم كيف أنه يدعى بهذه الأشياء، ماء ثلج وبرد، كيف هذه اللي يزيل الأوساخ هو الماء الحار والماء الدافي، هذا قال هذا مناسبته حرارة الذنوب، حرارة الذنوب ما يطفيها إلا برودة الماء أو برودة الغسل الذي يغسل به. فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى إن الله جل وعلا إيش يغسله بهذه المواد الباردة التي يعني تقابل حرارة الذنب حتى إيه حتى تزيله. ولهذا قال والثلج والبرد. ونقه من الذنوب، نقه من النقاء وهو النظافة، من النظافة. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض هذا هو أسرع الأشياء بزوال الأدناس عنه، هو أسرعها. يبقى الأسود والأحمر والأشياء ما يبان ما تبان النظافة والنقاوة، ما تبان فيه كما تبان في الأبيض. فأنت تسأل الله إن الله يبيض صحيفته ويبيض يعني كتابه عن المعاصي بهذه من الدنس، معناها الوسخ والأدران والدرن، هذا هو. فأنت تسأل، وهي المراد فيها هنا أدناس معنوية، أدناس وأدران معنوية يعني ذنوب ومعاصي، تسأل الله إزالتها بهذه المواد من الله جل وعلا. وأبدله دارا خيرا من داره، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى أنه انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وأن تكون دار الآخرة هي خير له من دار الدنيا، من دار الدنيا. وزوجا خيرا من زوجه أيضا كذلك، تسأل بدل ما أنه فارق زوجه أو هي أيضا فارق